إذاعة بريدة تقدم أنا في طريقي العلم مع والدي. كان والدي رجل محب العلم وكان يذهب إلى الشيوخ من بلد إلى بلد، وكان أجلي كانوا من جهة أفغانستان. فكان والدي وعمر طفل قرابة تقريبا 5 سنوات يحمله من بلد إلى بلد يسمع من العلماء ويكتب أنه سمع من فلان ومن فلان. فكان الأب يحدث ولده بعد أن كبر، فكان والدي يجعلني أحمل حجرين في يدي وأمشي في الطريق وهم ينتقلون من بلد إلى بلد للقاء العالم. ونحن في الطريق إذا تعبت ورأى الإعياء علي قال لي أسقط حجرا وأسقط حجرا فأنشأ. فإذا مشيت قليلا قال لي أسقط الحجر الثاني، وهذا من باب الحيلة حتى ما يمس. يقول فإذا تعبت حملني على ظهري. يقول حتى سمعت صحيح البخاري، كان عمره 5 سنوات، كتب له والده التدوين فطالت حياته وبارك الله في علمه فكانت الرحلة إليه. يقول ونحن في الطريق كان والدي أحيانا يمر على المزارعين والفلاحين وهو يحملني على ظهره، فيقولون يا شيخ لماذا نحمله؟ دعنا نحمله نحن على رواحلنا. يقول معاذ الله أن نركب في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحمله بل يمشي هو، فإن عجز سأحمله على رأسي إكراما وإذلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرف الله عز وجل منه هذه النية وهذا الاحترام وهذا الإجلال وهذا البذل لسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وفي أمرك. فأنت يا طالب العلم أحيانا قد تجد مشقة، إما لكون الإنسان عنده وظيفة يشق عليه أن يتابع الدروس أو عنده التزامات أو غير ذلك. فتذكر أن أي شيء تبذله في العلم أولا محفوظ عند الله عز وجل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الأمر الثاني أنه على قدر التعب يكون أثر العلم في قلبك، فإذا تعبت ورحيت الله جل وعلا جعل لك بركة، وهذا شيء مشاهد. فكلما تعبت على الشيء كان ثقله في قلبك وثمرته عندك أعظم وأكثر. إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ما زال الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم على الأدلة من القرآن على إثبات صفات الله عز وجل وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيها، تكلم بعد ذلك على بعض الأحاديث التي جاء فيها وصف الله جل وعلا ببعض الصفات. هنا ذكر الشيخ رحمه الله الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام عليها كالكلام على غيرها من الصفات. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة الفرح على حقيقته على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير أن يحرفوها كما فعله بعض أهل البدع، فإن منهم من قال الفرح هو الرضا، وهذا تحريف، ولا يعقلونها ولا يكلفونها بأن يقولوا كيفية الفرح كيف وكيف، ولا يشبهونها بالفرح المنطوقي، وإنما نقول الله جل وعلا يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه فرح المخلوقين، لا يشبه فرح المخلوقين، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غايته، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. وأيضا في هذا دليل على فضل التوبة، وأن الله عز وجل يقبلها ويفرح بتوبة عبده، فإذا تاب العبد قبله الله وتاب عليه وفرح بتوبة عبده. الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يضحك على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه صفة ضحك المخلوقين. فائدة: في هذا الحديث دليل على كمال رحمة الله عز وجل وإحسانه وسعة فضله على عباده، حيث قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فإن المسلم يتقاتل مع الكافر، فقد يقتل المسلم فينال الشهادة فيدخل الجنة، ثم يوفق الله عز وجل القاتل للإسلام فيتوب الله عليه ثم يموت على الإسلام فيدخل الجنة. يضحك الله برجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فإذا أخرى: أما من تعود الضحك بأنه الرضا أو القبول مع نفي الصفة فإنه تحريف، لكن بعض أهل السنة نقل عنه أنه قال: إن الضحك على رضا الله عز وجل في العبد، فإن قصد أنه علام على رضا من غير إثبات صفة الضحك فهذا تحريف وابتداع، وإن قصد أنه يثبت صفة الضحك لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن من آثار ضحك الله للعبد أنه يرضى عن هذا العبد، فهذا المقصد لا يلقى أن صاحبه حرف الصفة أو المشاركة. الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وهذا الحديث دل على إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وقد جاءت أدلة عديدة في معناها، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين، والله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره وقد أثبتها. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلام. وجاء تفسيره بأنهم أقوام يؤثرون فيسلسلون فيكون أثرهم سببا لإسلامهم، فيكرمهم الله عز وجل بالإسلام بسبب ما أصابهم من هذا البلاء. ومن دون قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ومثل قراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. قرأ ابن مسعود بالرب قال: بل عجبت ويسخرون. وكل هذا في إثبات صفة العجب لله عز وجل كما أثبتها رسولنا صلى الله عليه وسلم له الذي لا ينطق عن الهوى، فنحن نثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته. صلى الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قف قف. متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة القدم والرجل لله تعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتونها على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيقولون لله قدم كما جاءت بها النصوص، ولله رجل كما جاءت بها النصوص، لكنها على ما تليق بالله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين، والنصوص صريحة بذلك، وهم ينزهون الرب عن تكييفها وتشبيهها وتمثيلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنصوص الصفات مذهب اهل السنه والجماعه امرارها كما جاء مع ايمانهم ان ما دلت عليه حق ولا يستوحشون من ذلك، لكنها على وجه الكمال على ما يليق بالله سبحانه. وأيضا في هذا الحديث دليل على شدة الأمر يوم القيامة، وأن جهنم عظيم الخلق مترامية أطرافها، فإنها لا تزال تستوعب كل ما يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ما أنت، حتى يضع رب العزة والجلال فيها قدما. وهذا الوضع أيضا نثبته كما جاء كيفية مثل الله أعلم بكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله في جوابه في الاستواء، نقول هنا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فالوضع هنا معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فننفذه كما جاء. وجهنم ثبت فإن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بجهنم تقابل 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدخلون، ولو أطلقت لا أكلت من بالمشي، قال مع كل زمام 70,000 ملك، وهذا غير ضخامتها، يعني كم عدد الذين يجرون النار في أزمتها ومماتها، على هذا العدد قرابة 4,900,000,000 ملك، أمر ليس بالأمر السهل، ولذلك عذاب الله شديد وعقوبته عظيمة، والمسلم يجب عليه أن يخاف ويرهب وأيضا يطمئن قلبه، لأنه حينما يركن إلى الله يركن إلى العظيم القوي. والله جل وعلا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. أما الحديث الأول يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوته، في هذا الحديث إثبات صفة الصوت لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يتكلم بصوته، لكنه على ما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه صوت المخلوقين، فلم يقله كما جاء. ومذهب اهل السنه والجماعه ان الله يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وصوته من الله الواحد لا مثل صوت المخلوقين. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. وممن حكى الإجماع عليه حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد روي في إثبات الصوت والحرب في كلام الله جل وعلا أكثر من 40 حديثا، بعضها صحاح وبعضها حسان. والصفة فيها نقول الصفة نقول فيها كما يقال في سائر الصفة أنه صوت كما يليق بجلال الله وعظمته، نثبته إثباتا بلا أقول تشبيه وتنزيها بلا تعظيم. أحسن الله إليك. والأدلة على ذلك كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. والحديث الآخر قوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تقدم وذكرنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء، وأن الكلام ثابت لله عز وجل كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة، وتقدم بحثها في ذكر الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فإذا أخرى دلت الأحاديث على أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة بلا ترجمان: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولا وجه من الله. والناس الذين يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة أو تكليم الله سبحانه لعباده على نوعين: النوع الأول تكليمه جميع العباد بلا واسطة، وهذا ثابت، وهذا عام يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر، لكن تكليمه للكفار يكون تكليم توبيخ وتقرير، لا تكليم إكرام منه سبحانه. قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيقول ماذا أجبتم، فيكلم الله جل وعلا الكفار في العرفات تكليم توبيخ وتبكيك، ويكلمهم في النار أن اخسأوا فيها ولا تكلمون، كما قال الله عز وجل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقرير وتبكيك، لا تكليم تقريب وتكليم ورحمة. وقد وردت أحاديث صحاح وحسان تصرح بأن جميع الناس ذكورهم وإناثهم مشتركون في تكليم الله لهم، يعني النوع الأول. والنوع الثاني تكليم خاص، وهو تكليم الله جل وعلا للمؤمنين، وهو تكليمهم بما يضر، وكذا تكليمهم في الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروا، هذا يوم المزيد فاسألوني. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا فقال في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الله في الكلام، قال: ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان

فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رائدته. متفق عليه. نعم، هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيها إثبات صفة المعية لله عز وجل، وأن الله جل وعلا قريب من خلقه وأنه محيط به، وتقدم بيانه. وخلاصة الكلام فيها أن أهل السنة والجماعة يثبتون المعية لله عز وجل، ويقولون معية الله لخلقه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المعية العامة، والمقصود بها العلم، معية العلم والإحاطة، أي أن الله جل وعلا مع الخلق بعلمه فلا يخفى ولا يغيب عليه شيء، ومع الخلق بإحاطته فهو محيط بهم ولا يخرج عن إحاطته شيء. وهذه لا تناقض علم الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى بذاته مستوى على عرشه، ولكن هو محيط بالخلق بعلمه وإحاطته، يطلع على كل شيء. وقد ندب الله جل وعلا عباده إلى استحضار هذا الأمر، وأن يستحضروا أن الله عز وجل مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من شأنه، كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وهذا إثبات العلم، وأن الله عز وجل معهم بعلمه لا يغيب عليه شيء. والإنسان إذا استحضر هذا الأمر ألزم قلبه خشية الله ومراقبته وتقواه. والنوع الثاني المعية الخاصة، وهي الخاصة بأهل الإيمان، وهي معية النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وهذه خاصة برسله وبأتباع الرسل على قدر اتباعه، كما قال الله عز وجل في حادثة الغار أن الله جل وعلا قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي أن الله عز وجل لن يقبله وهو معنا بنصره وتأييده وإحاطته. وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، أحسن الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك الدليل على إثبات رؤية الله يوم القيامة، وتقدم أيضا بحثها، وذكرنا أن هذه من أشرف المسائل، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. والأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على ذلك ظاهر، فالله جل وعلا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار عن الله عز وجل بالسخط دل على أن غيره من أهل الإيمان مكرمون بالنظر إلى الله جل وعلا. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى الله عز وجل. والحديث هنا قال: إنكم قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال إنكم ترونهم كذلك. وفي هذا إثبات صفة الرؤية فنحن نثبتها على ما يليق بجلال الله، لكن كيفيتها الله أعلم. فائدة أخرى، قال ابن القيم: دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحرا، وكما ترى الشمس بالضحية. فائدة أخرى، قوله كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، هذا ليس تشبيه المرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبه الله جل وعلا بالشمس والقمر، وإنما هو تشبيه المرء، تشبيه الرؤية بالرؤية، وذلك بيان صفة من أوضح الصفات للرؤية. فإن الناس في الأرض يشاهدون الشمس إذا لم يكن دونها سحاب، ما ينضم بعضهم إلى بعض عندما يريدون أن يشاهدوها، ولا يلحقهم ضيم وظلم. كذلك يوم القيامة أهل الإيمان يرون الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلحقهم ضيم ولا انضمام ولا جحام، فكل يراه على ما يكرمهم الله جل وعلا به. في قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، قال ابن رجب رحمه الله في الفتح. وهذا التعقيب من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن من يحافظ على هاتين الصلاتين يكون سبب، تكون محافظة سبب لأن يكرمه الله جل وعلا بالنظر. فإن التعقيب دليل على أن لها أثر. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها فعلى المسلم أن يحافظ عليها، لا سيما صلاة الفجر، لا سيما في هذه الأيام في الإجازة الصيفية، الليل قصير والسهر كثير، وجملة من الناس يسهرون إلى هذيع من الليل ثم قد ينامون ويتأخرون عن صلاة الفجر والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حقا. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل فيها وأن يحرص عليه وأن يحرص عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي هي الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات. أشار المؤلف رحمه الله الآن لما انتهى من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة بدأ يذكر لك بعض التقعيدات عند أهل السنة والجماعة، بعض المجملات من عقائد أهل السنة والجماعة، فأشار هنا إلى أشياء. منها أول، قرر المؤلف رحمه الله أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم إذا صح الدليل وثبت فإنهم لا يقدمون عليه قول أحد من البشر كائنا من كان، فإن أهل السنة والجماعة إذا جاء النقل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يتمسكون بالنصوص وبما دلت عليه ولا يعارضون النصوص بالعقول، بل يدينون ما دلت عليه العقول بما جاءت النصوص. فكتاب الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الميزان والمعيار، فما وافقهما من أقوال الرجال قبلناه، وما خالفهما رددناه على قائله كائنا من كان، قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال الامام احمد: اتدري ما الفتنه؟ الفتنه في الشرك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزلل. الامر الثاني بين المؤلف رحمه الله ان من او ان الدليل اذا دل على امر فان اهل السنه والجماعه لا يفرقون بين خبر الآحاد وغيره، فاذا صح الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نثبت به الاقل ولو كان خبر الآحاد في اختلاف لاهل الاهواء، فان اهل السنه والجماعه يعتقدون ان ما صح الدليل فيه من السنه يجب اتباعه كما يتبع القران. تقدم بيان ايضا بين المؤلف ان اهل السنه والجماعه وسط في فرق الامه كما ان الامه هي الوسط بين الامه، فالاسلام دين وسط بين اليهوديه والنصرانيه ولو تحملت ذلك لرأيت. فخذ مثلا الموقف من نبي الله عز وجل عيسى عليه السلام، النصارى غلوا فيه حتى جعلوه إلها، واليهود عليهم لعنة الله جفوا في حقه حتى اتهموه واتهموا أمه في عرضه وهم براء، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه عبد لله ليس له من صفات الألوهية شيء، وأنه نبي لله عز وجل يحبونه ويصدقون نبوته عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا ثم بين أن أهل السنة والجماعة وسط بين الأمة بين فرق الأمة، سيأتي بيان، فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه، هناك مشبهة وهناك معطلة، هناك من يشبه صفات الخالق والمخلوق، وهناك من ينكر الصفات بالكلية، وأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا يتجاوزون الكتاب والسنة. وكذلك وسط في باب الصحابة وسيأتي بين ذلك، والإسلام هو دين الوسطية، لكن لا بد أن نعلم الوسطية ما هي. الآن كثر من ينادي بالوسطية ويشهر هذا الأمر ويجعل هذا الأمر هو القاعدة التي ينادى إليه، ونقول هذا حق، الله جل وعلا قال: وكذلك جعلناهم أمة وسطا. لكن الإسلام الوسط ما هو ميزانه؟ ميزان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق هو الوسط، وما خالفه فليس وسطا ولو سماه من سماه، فإن الدين الوسط هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أراد هدم بعض أصول الإسلام عن طريق النداء بهذا الشعار الفرقاص فنقول بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسوله، فالولاء لأهل الإيمان والعداء لأهل الكفر هل هو دين وسط أم لا؟ على الميزان الحق نعم هو دين وسط، فلا إسلام إلا بولاء وبراء، فهو الوسط لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به. وعلى هذا فقط من سائر الأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين الوسط. ولذلك إخواني يجب على الإنسان حينما تأتي شعارات ألا تهدم أصول الإسلام بهذه الشعارات الفطرة، وألا يأخذ الإنسان نصا ويترك سائر النصوص، فإن الراسخين في العلم يأخذون المشتبهات ويردون إلى المحكمة فتوضحها، وأما الزائرون فإنهم يأخذون المشتبهات ويناقضون بها المجتمع. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا قول الأنباء. لذلك أحيانا بعض المسائل حينما يتكلم الإنسان بها يأتي بعض الناس فيه ثم يقول هذا مذهب أهل التكفير، أو هذا مذهب أهل الغلو، أو هذا مذهب أهل التنطع. هنا نزلها من كتاب السنة، إن كان فعلا ثابتا على النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله، لأن الذي جاء بها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وتشبيه المشبهين وتلبيس الملبسين واختراع المقترين لا يضيف، وإن كانت فعلا لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل. أيضا مما دلت مما يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يزنون أقوال الرجال بما جاء في الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله: من قال قولا غيره يعني غير الكتاب والسنة قلنا على أقواله بالستر والميزان، إن وافقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كفي جامع أو خالفه رددناها على من قالها. من كان من إنسان هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله في الأوان. وقال محمد بن سعيد الحنفي: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المحرم. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلتم بل أصل ذلك اكتبوا دينك لا تقلد الرجال حتى تلا ترى أولاهم من هذا. قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجاهل عنه. نعم.